بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة فصلت، مطلعها قول الله تعالى: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها. الآيات قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة، مفاده أن العلم بيوم القيامة. ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فالنعم كثيرا ما تطغي أهلها إلا من رحم الله. قد قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قالوا: طال عليهم الأمد في النعيم. فلما طال عليهم الأمد في النعيم تسربت القسوة إلى قلوبهم. قال تعالى: فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. قال الجمهور: مفاتح الخزائن تنوء تميل، كما قال الشاعر: ينوء إذا ما رام القيام ويحمله، يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول. لا يعلمه إلا الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وأيضا قد قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي إلى ربك منتهى العلم بها. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة قريب. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال: يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، بل من أصول أهل الإسلام عموما، أن العلم بالساعة موكول إلى الله سبحانه وتعالى. فالمتخرصون الذين يخرجون الحين بعد الحين، ويقول قائله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة لقمان، مطلعها قول الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. المعنى والله تعالى أعلم: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كخلق نفس واحدة، إلا كخلق نفس واحدة. وعلى هذا الغرار أشياء أخر في كتاب الله سبحانه. قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة، إلا واحدة كلمح بالبصر، أي أن أمرنا ليس فيه مثنوية. المعنى أننا لا نكرر الأمر، أمرنا ليس فيه مثنوية، إنما أمرنا كلمة واحدة كلمح بالبصر، يقضى ما أراده الله سبحانه وتعالى. قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي إلا كخلق نفس واحدة. إن الله سميع بصير، أثبتت الآية الكريمة السمع والبصر لله تبارك وتعالى، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. وأهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى له عينان، ومن استدلالاتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نشأ في بداياته وطفولاته في الإسلام، وهو سيد شباب أهل الجنة ومناقبه لا تعد، وصدق فيه إخبار النبي إذ احتضنه في صغره وضمه إليه قائلا وهو يقبله: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فسلم الخلافة عن طيب نفس لمعاوية رضي الله عنه تاليا هذه الآية الكريمة: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وهو الحسن قد مات، وهو معاوية قد مات رضي الله عنهم أجمعين، وأمم قد أفناها الله وأبادها الله سبحانه وتعالى، لكن أعمال كل مسطرة في كتاب عند ربي لا يضل ربنا سبحانه ولا ينسى. فكل قد مات، وما بقيت إلا الباقيات الصالحات التي قال الله عنها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كل قد مات، ولكن هل ضرب الذكر صفحا؟ كلا، بل ما ضرب الذكر صفحا، فالذكر ثبتت فيه أعمال كل عامل. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال تعالى: وإن أدري، عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أدري، أي وما أدري، لعله، أي لعل ما أنتم فيه فتنة لكم ومتاع. هل المتاع هذا يمتد؟ كلا، بل هو متاع ذاهب ومتاع زائل، أيا كانت صفته وأيا كانت صورته، رئاسة كانت، ملك كان، وزارة كانت، أموال كانت، وجاهة كانت، عصبة وعشيرة، صحة وعافية، أولاد وعزوة، كل ذلك زائل، وكل ذلك متاع إلى حين. متى الحين؟ يعلمه رب العالمين. وإن أدري لعله فتنة لكم، ابتلاء واختبار، اختبرتم فيه إلى حين. قال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ابتلي من قومه بالذي ابتلي به، فالسورة مكية وقد لحقته صنوف الأذى من قومه صلى الله عليه وسلم، حوصر واتهم وأوذي وأخرج من داره وبلدته صلى الله عليه وسلم. كل صنوف الأذى قد لحقته من تكذيب وإهانة وحصار وتجويع سنوات طويلة يبتلى فيها من أهل الشرك أحيانا، ومن أهل النفاق أحيانا، ومن أهل الكتاب الخونة من اليهود أحيانا، وكذلك من غير هؤلاء، حتى من بعض أصحابه إذ طعن بعضهم قد استدرج في زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن برأها الله. قال تعالى، قال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وبعد أن عانى ما عانى، رب احكم بالحق، احكم بيني وبين هؤلاء بالحق، رب احكم بالحق. وربنا الرحمن المستعان الذي يطلب منه العون على هذه الشدائد، ويطلب منه العون على الصبر على ما يلقى الشخص من شدائد، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فقد وصفوا الرسول بأوصاف لا قبل له بتحملها، ولا طاقة له بتحملها، ولكن الذي يطلب منه العون على الصبر وعلى هذه الأوصاف الرذيلة التي وصف الرسول بها هو الله، فهو الذي يلهم الصبر، ربنا الرحمن المستعان، أي الذي يطلب منه العون على ما تصفون هذا. وقوله تعالى: وقال رب احكم بالحق، سيحكم ربنا سبحانه بالحق، وستنشأ محاكم، وستقام محاكم يوم القيامة، ستنشأ محاكم وتقام محاكم يوم القيامة، فلا تظنوا أن الأحكام قد انقضت في الدنيا، كلا، بل وكما قال ربكم وقد سبق البيان عنه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فخصومات ومحاكمات ستكون يوم القيامة بلا شك ولا ريب. قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل يوم القيامة، أنا وحمزة وعبيدة بن الحارث، وأمامنا شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، كل يجلس على الركب يوم القيامة عند الله سبحانه. وقد قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، فالكل يجلس، هؤلاء الثلاثة أمام هؤلاء الثلاثة كل تراه جاثيا بين يدي الله سبحانه وتعالى للفصل بينهم يوم القيامة، للفصل بينهم، ما الذي تقاتلتم من أجله، ما الذي تبارزتم من أجله يا معشر المتبارزين يوم بدر، ما الذي تبارزتم من أجله. فقائل يقول: تبارزت يا ربي لإعلاء كلمتك، لإعزاز دينك، لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. والآخر يقول: تبارزت لإعلاء كلمة هبل، لإعلاء كلمة اللات، لآياء كلمة العزة. سيفصل ربنا سبحانه بين كل هؤلاء يوم القيامة: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والآية في علي، وكما قال أبو ذر، هي في المتبارزين يوم بدر، ألا وهي قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. سلمنا الله إياكم ووقانا وإياكم عذاب الجحيم، وورثنا وإياكم جنات النعيم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.